بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعلى الناظم ابن الجزري عليه رحمة الله: وسبع علو خص ضغط قض حصر. ذكر ابن الجزري عليه رحمة الله في البيت العشرين المتقدم صفة الاستفال، والآن يذكر ضدها، لأنه قال: صفاتها جهر ورخ مستفل. هذا البيت العشرين. ثم ذكر قال: وسبع علو خص ضغط قض. وهذه هي ضد قوله مستفل، أي ضد الاستعلاء الاستفال، وسيأتي وسنذكر الاستفال إن شاء الله. وذكرها هنا الصفة المضادة لها، وهي الاستعلاء المضادة للاستفال بقوله علو. وذكر حروفها، أي حروف صفة الاستعلاء، وهي سبع علو، لأنها سبعة هي المجموعة في قوله إيش خص ضغط قض. أما حصر هذه ليس لها علاقة، كلمة حصر ليس لها علاقة بالأحرف. وأما الحروف المستفلة هي ما عدا المستعلية، وعددها 22 حرفا، يعني بعد أن تخرج الحروف المستعلية السبعة ما عداها فهي للاستفال، فهي للحروف المستفلة، وهي 22 حرفا. هذه الصفة التي نحن فيها وهي صفة الاستعلاء سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك، لأن اللسان يعلو بها، أي عند النطق بها اللسان يعلو بها، أي عندما ننطق بها اللسان يعلو، أي يرتفع إلى الأعلى. إلى أين؟ إلى جهة الحنك الأعلى. وحروف الاستعلاء على قسمين: منها ما يعلو اللسان به، منه ما يعلو اللسان به وينطبق، وهي حروف الإطباق الأربعة. يعني الآن حروف الاستعلاء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يعلو اللسان به، ما يعلو اللسان به وينطبق، أي يقارب الانطباق، وهذه هي تسمى حروف الإطباق، وهي حروف الإطباق الأربعة، ستأتي أيضا إن شاء الله معنا. القسم الثاني من حروف الاستعلاء ما يعلو ولا ينطبق، ما يعلو ولا ينطبق، وهي ثلاثة أحرف، وهي إيش؟ ثلاثة أحرف: الغين والخاء والقاف. هذه ثلاثة يعلو اللسان عندها إلى الحنك لكن لا ينطبق، بخلاف الحروف الأربعة: الطاء والظاء والصاد والضاد، فإن اللسان يعلو وينطبق، وهذه هي حروف الإطباق، ستأتي معنا. فحروف الاستعلاء تنقسم إلى قسمين: قسم يعلو بها اللسان وينطبق، وهذا عند أربعة أحرف، وهذا عند أربعة أحرف: الصاد والضاد والطاء والظاء. القسم الثاني ما يعلو اللسان عندها ولا ينطبق، وهذه هي ثلاثة، ما هي؟ الغين والخاء والقاف. الذي يظهر كما يقول بعض الشراح من كلام العلماء أن المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم استعلاء أقصى اللسان، هذا هو المعتبر في الاستعلاء. أن المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم، اصطلاح علماء التجويد، ما هو المعتبر؟ هو استعلاء إيش؟ أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. إيش المعتبر عند العلماء في اصطلاحهم؟ أن المعتبر في الاستعلاء عند العلماء هو استعلاء وإيش؟ أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا، فهو عندهم استعلاء المعتبر عندهم. وفي الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، أو استعلاء نعم أقصى اللسان أي مؤخرته، سواء استعلى معه بقية اللسان أم لم أم لا، سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا، فهذا هو الاستعلاء عندهم. ما هو المعتبر؟ هو استعلاء أقصى اللسان. فائدة: حروف وسط اللسان لا يستعلي بها إلا وسط اللسان، حروف وسط اللسان التي مرت معنا، ما هي حروف وسط اللسان التي مرت معنا؟ هذا السؤال عندكم لأنه قد درسناه. ما هي حروف وسط اللسان التي تخرج من وسط اللسان؟ ها؟ إيش؟ ها؟ الجيم، نعم، الشين، هذا الثاني. الثالث الياء بقيد. ما هو القيد؟ نأتي بقيد يدخل فيه الياءات الثانية. إيش القيد؟ أحسنت، غير مادية. الياء التي تخرج من وسط اللسان هي الياء الغير مادية، فيدخل فيها كما قلت المتحركة واللينة، فهي تخرج من وسط اللسان. أما المادية لا، المادية من الجوف. فحروف وسط اللسان هذه التي هي الجيم والشين والياء غير مادية، هذه لا يستعلي بها إلا إيش؟ إلا وسط اللسان. أما الكاف، يعني أنت لو سئلت لماذا يرتفع اللسان عند الجيم والشين والياء، تقول له الذي يستعلي هو إيش؟ الوسط فقط، فقط. ولأجل أن الوسط هو فقط يستعلي، ما أدخلوها في حروف الاستعلاء، فهي لا توصف بالاستعلاء، لا توصف إيش؟ بالاستعلاء، وإن يرتفع وسط اللسان. طيب نأتي إلى الكاف. الكاف لا يستعلي بها، أي عند النطق بها، إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه، فلم تعد هذه الأربعة. إيش هذه الأربعة؟ فلم تعد هذه الأربعة من المستعلية، وإن وجد استعلاء اللسان، لأن استعلاءه في هذه الأربعة ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلي. ما هي هذه الأربعة؟ أيوة، الجيم والشين والياء غير مادية والكاف. هذه وإن حصل للسان ارتفاع عندها، لكن لم تعد عند العلماء من الحروف المستعلية. لماذا لم يعدونها مع أنه يحصل، مع أنه يحصل ارتفاع للسان؟ لماذا؟ قالوا وإن وجد استعلاء اللسان لأن استعلاءه في هذه أي الأربعة ليس يقال الجواب، لأن استعلاءه أي اللسان في هذه الأربعة ليس إيش؟ ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلي. هذا الجواب. إذا قيل لماذا لم يعدون هذه الأربعة مستعلية، الجواب لأن استعلاءه أي اللسان في هذه الأربعة ليس مثل استعلائه عند حروف الاستعلاء، ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلي. يعني الاستعلاء عند الحروف المستعلية يختلف، أما الاستعلاء عند الأربعة يخالف استعلاء الحروف المستعلية، يخالف استعلاء اللسان عند الحروف المستعلية. طيب، الاستعلاء في اللغة لغة الارتفاع، لغة ايش؟ الارتفاع. هذا رجل يستعلي أي يرتفع، الماء استعلى أي ارتفع، هذا معنى الاستعلاء الارتفاع. واصطلاحا تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستعلي، تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستعلي، يعني هكذا يتصعد الآن هذا الحنك وهذا اللسان، فاللسان أقصاه يرتفع عند الحرف المستعلي، هذا الارتفاع للسان يحصل معه تصعد للصوت إلى الحنك الأعلى، إلى الحنك الأعلى، يعني يرتفع مع تصعد إيش للصوت. الآن الصوت تصعد إلى الأعلى عند القاف، صو تصعد، ضو تصعد الصوت، وحروفه كما سمعت سبعة، خص ضغط قض. ضد الاستعلاء طبعا هنا يلزم أو حق هذه الحروف، حق هذه الحروف الاستعلاء، خص ضغط قض ماذا حقها؟ الاستعلاء، يرتفع اللسان. ما الذي ينتج من ارتفاع اللسان؟ وما الذي يلزم من ارتفاع اللسان؟ وعند ارتفاع اللسان ايش الذي ينتج؟ ايش الذي يلزم من ارتفاع اللسان؟ الذي هو مستحق هذه الحروف السبعة، حقها الاستعلاء، يستعلي اللسان ويرتفع اللسان عندها. ما الذي ينتج من هذا الارتفاع والاستعلاء؟ ايش الذي ينتج؟ الذي هي صفته، الذي هي مستحق هذه الاحرف، ايش؟ احسنت، التفخيم. الذي ينتج من ارتفاع، من هذا الارتفاع، التفخيم، هذه هي مستحق الحرف، حق الحرف الاستعلاء، يرتفع، مستحق الحرف التفخيم، فلما ارتفع لزم أن يكون مفخما، ونتج عنه، نتج عن هذا الارتفاع التفخيم، صو لما ارتفع خرج التفخيم، ضو لما ارتفع خرج التفخيم، الصو خرج التفخيم. وهذه السبعة تفخم قولا واحدا، هذه السبعة الأحرف تفخم قولا واحدا، أي أنها مفخمة عند القراء كلهم، يفخمونها قولا واحدا ما في خلاف بينهم، سواء نطقت بهذا الحرف مفتوحا مكسورا ساكنا مشددا مفخم، إلا أن هناك مراتب للتفخيم، مراتب للتفخيم عند حروف الاستعلاء. ذكر العلماء 5 مراتب للتفخيم، وبعضهم يقول 3، لكن الذي يعني يسهل عليك أن تجعلها 5 وأن تحفظها 5 وأن تطبقها على 5 المراتب. مراتب التفخيم عند حروف الاستعلاء 5 مراتب. الأول المفتوح وبعده ألف، الضالين ولا الضالين، هذا المرتبة الأولى، أن يكون مفتوحا وبعده ألف، فالألف يتبع في التفخيم. سيأتي معنى هذا التقسيم نتركه. أهم شيء نفهم أن الآن أقوى المراتب أن حرف الاستعلاء إذا جاء مفتوحا وبعده ألف هذا في أقوى المراتب. المرتبة الثانية إذا جاء حرف الاستعلاء مفتوحا وليس بعده ألف، مثل ضل، ضاء مفتوحا لكن ليس بعده ألف، فقد ضل سواء السبيل. المرتبة الثالثة إذا جاء مضموما، ضربت مثلا، نقول ضو، ضربت ضربت ضربت عليهم الذلة. المرتبة الرابعة إذا جاء حرف الاستعلاء ساكنا، مثل يضرب، يض في تفخيم لكنه أنزل مما قبله. الآن كل مرتبة تأتي هي أنزل مما قبلها، ويضرب الله، ويضرب الله الأمثال للناس ساكن. المرتبة الأخيرة وهي المرتبة الخامسة إذا جاء حرف الاستعلاء مكسورا، ذرية ضعافا، ضي ضي ضي ضي أنزل، ذرية ضعافا ضعافا ضعافا يكفي ضعافا، فهي في أنزل المراتب، ما تبالغ، بعضهم يبالغ في المكسور فيقول هكذا ذرية ضعافة ضي، هذا خطأ، ضي خطأ، ذرية ضعافة اكفي، أما ضعافة ضي ضي خطأ، هذه مبالغة. يقول العلامة المتولي وهو ينظم هذه المراتب، قال وقيل بل مفتوحها مع الألف، ينظم هذه الخمس المراتب. قال وقيل، إشارة إلى أن هناك إيش قول آخر وهو من قال بأنها 3 مراتب، ثم ذكر القول الثاني الذي فيه إيش أنها 5 مراتب. قال وقيل بل مفتوحها مع الألف، هذه المرتبة الأولى، وبعده المفتوح من دون ألف، هذه المرتبة الثانية من مراتب التفخيم لأحرف الاستعلاء. ثم قال مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه 5 أتاك ذكرها، فهذه 5 أتاك ذكرها. غدا نذكر صفة الاستفهال، ونسأل الله العون والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نترك 5 دقائق ثم نبدأ بدرس الواجبات المتحتمات. بعد 5 دقائق ندخل في الدرس الثاني، الواجبات المتحتمات. هذا كلامي. قبل العلم نبدأ مع ما بدنا.